الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة الكرام، مع دروسنا في نيل الأوطار ومع أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها، باب النهي عن الكلام في الصلاة. ذلك بمن أجمع العلماء على أن من تكلم في الصلاة عامدا عالما ذاكرا في غير مصلحة الصلاة فإن الصلاة تبطل. أعيد وأكرر، أجمع العلماء على أن من تكلم في الصلاة عامدا عالما ذاكرا في غير مصلحة الصلاة فإنها تبطل. واختلف فيما إذا تكلم الرجل لمصلحة الصلاة، كان يكون الإمام ذكر فلم ينتبه ما المراد، فاضطر واحد من المصلين المأمومين أن يكلمه فيقول اركع اسجد، ركعت ركعة زيادة أو نحو ذلك. هذا فين؟ في مصلحة الصلاة. اختلف العلماء فيها، هل هذا الرجل الذي تكلم يمضي في صلاته ويبني على ما مضى، أو أنه يستأنف الصلاة من جديد؟ على قولين، وسيأتي معنا إن شاء الله ترجيح ما هو الراجح من هذا. أول حديث في هذا الباب حديث زيد بن أرقم، قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت قوم لله قانتينا، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. روى الجماعة إلا ابن ماجه، وللترمذي فيه كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأيضا يا إخوة فيه مراعاة التدرج في التشريع، مراعاة إيه؟ عليكم السلام ورحمة الله. التدرج في التشريع، كانوا في بداية الأمر يكلم بعضهم بعض، يرد بعضهم على بعض السلام وهو الصلاة، ثم جاء النهي وأمروا بالخشوع وعدم الكلام وأمروا بالسكوت. إن بالصلاة لشغلة، إن بالصلاة لشغلة، فيها ما يشغلك من تدبر الآيات، من خشوع، من تفهم لما تقول، من استحضار للأركان التي فرضت عليك بالصلاة، فنهيت عن الكلام وأمرت بالسكوت. الحديث قال الشوكاني قال الترمذي عنه حديث حسن صحيح، وغالب ما يرويه البخاري ومسلم يقول عنه الترمذي حسن صحيح. وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين وعن عمار عند الطبراني، يقولنا ما اسم الطبراني؟ أصحاب النوعية اللي جاء معنا عندهم، ما اسم الطبراني؟ أحمد بن سليمان بن أيوب أبو القاسم الطبراني، عمر 100 سنة، ولد 260 وتوفي 360 رحمه الله تعالى، له المعاجم الثلاثة. الكبير والأوسط والصغير. الكبير والأوسط، الفرق، الفرق بينهما كما الفرق بين الوسط والصغير. خير إن شاء الله. أحسنت يا شيخ المعجم الكبير يا إخوان، جزاكم الله خيرا. مركب أول شيء لابد تستحضروا كلمة معجم. معجم يعني على الترتيب الألف لا، أول حاجة تعرفوا كده معجم. أنتوا عارفين معجم معاجم اللغة مرتبة على الترتيب الألف لا. المعجم الكبير هذا يا إخوة عبارة زي المسند، مسند أحمد، مسند أبي على مسند بزار، مسند على المسانيد مش أبواب، ليس بالأبواب، لكنه عمل إيه؟ أتى بمسانيد العشرة مبشرين بالجنة، وبعدين بعد العشرة مبشرين بالجنة رتبهم على حروف المعجم. لكنه كتاب يعني يحتاج إليه، كتاب كبير أطول زي ما الشيخ صلاح ويجلس إنه رئيس نظام. وهذا ورد في العرض، هاي اسمه في العرض، خليك انت في الطول عرض الوسيلة وفي الوسيلة معنا يا اخوان. فهو عمل ايه المعجم الكبير ده في جامع، بس ما عندوش المعجم الكبير يعني ممكن يمشي لجامع المسانيد عند ابن حافظ ابن كثير، فضمن الحافظ ابن كثير ما في المعجم الكبير في كتاب جامع المسانيد. خلاص طيب تعالوا بقى نشوف المعجم الاوسط. خلصنا المعجم الكبير بقى، تعالوا نشوف المعجم الاوسط بقى. المعجم الاوسط هذا يا اخوان على اسمي اوسط، لكنه رتبه على اسماء مشايخ. شوف بقى، مره رتبه على اسماء الصحابه، والمره الثانيه رتب الاوسط على ايه؟ اسماء مشايخ. ما هو الراجل متفنن 100 سنه مش لعبه، ما كانش بيلعب. مشمر سائر الى الله والدار الاخره، معناه يمشي من هنا لهنا، يسافر معناه يا اخوان، ويرتحل ويجمع الاحاديث. رتبوا على اسماء ايه؟ شيوخ الاصل، لكنه يذكر فيه ايه؟ عده احاديث، حديثين ثلاثة أربعة إلى آخره. المعجم الصغير بقى رتبوا على مشايخ على أسماء شيوخه، لكنه اشترط أن لا يذكر إلا حديثا واحدا في كل ترجمة، حديثا واحدا. واضح؟ المعجم إيه؟ الصغير. عرفنا الآن؟ إذا كلها معاجم فعلا مرتبة على الحروف الألف باء. معنا يا إخوان؟ ها هننسى؟ هننسى؟ لا مش هننسى. إذا المعاجم الثلاثة دي مش مرتبة على الأبواب ولا المواضيع. احنا شوف اهو مرتب على الأبواب والمواضيع، نقرأ في ليلة الأوتار مرتب على الأبواب ولا إيه؟ المواضيع. مسند أحمد غير مرتب على الأبواب والمواضيع، على أسماء الصحابة. مسند أبي يعلى كذلك، مسند البزار كذلك. والمسانيد غير مرتبة على الأبواب ولا المواضيع، فتروح تعرف إيه؟ حديث الصحابي اللي معاك، الصحابي اللي معاك من هو؟ أبو هريرة، تروح تبحث في مسند أبي إيه؟ طب الصحابي اللي معاك حديثه من حديث عمر، تروح تبحث فين؟ طب الحديث اللي معاك من حديث علي بن أبي طالب، تروح تبحث فين؟ اليوم عالم الفهرسة، عالم الفهرسة، ثورة الفهرسة، نهضة الفهرسة سهلت عليك كل حاجة. كانوا الأول بيتعبوا، زي ما الشيخ الألباني قعد في 80 مجلد تاريخ دمشق، 80 مجلد مخطوط يبحث على حديث واحد، حديث واحد. ها؟ ما هو في الأيام اللي بيطلع ده تطلع أحاديث، في هذه الأيام تطلع أحاديث جديدة على فكرة. لا تقوم الساعة حتى إيه؟ يصعد أناس إلى القمر. ده قام النبي عليه الصلاه والسلام. ايش دخل الموضوع ده؟ يقول لك ده في تاريخ دمشق. طب الشيخ الالباني رجل بحث يروح يبحث صفحه صفحه، مفيش فهرس. ايام زمان مفيش فهرس، يعني قبل 20 سنه 30 سنه مفيش عالم الفهرسه. اليوم ده شيء ثاني، امر اخر، ضمنوه في الكمبيوتر، ضمنوه في النت، شبكه معناها، ولها كتب. اليوم مسند احمد قبل فتره ما كانش له فهرس، مسند ربيع لو ما كانش له فهرس. دي تعبينك عشان تبحث ليه الحديث اللي انت عايزه اليوم، بس تعمل ضغطه كده زر واحد يطلع لك مئات الملفات في الحديث. عالم كم هائل، وهذا من فضل الله. معنا يا اخوان، جزاكم الله خير. عرفنا بقى موضوع المعاجم مع الشيخ ابراهيم. اليوم الشيخ ابراهيم والدكتور ابراهيم، اظن في ابراهيم ثالث. لا كفايه، الحمد لله. ابراهيم بركات. ايوه صح، ابو معاذ ابراهيم بركات صح، الشيخ ابراهيم بركات صح. طيب بارك الله، جزاكم الله خير. طيب هنا يقول بقى: وعن عمار عند الطبراني، وعن ابي امامه عند الطبراني ايضا، وعن ابي سعيد عند البزار، وعن معاويه بن الحكم وابن مسعود، وسياتيان. والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاه، ولا خلاف بين اهل العلم ان من تكلم، شوف الكلمه اللي قلناها في اول درس جاتكم اهي، ان من تكلم في صلاته عامدا عالما فسدت صلاته. انتوا ضيفوا برضه عامدا عالما ذاكرا، ضيفوها عالما عامدا عالما عامدا اهو، يعني قصد الصلاه. ما هو سياتي، ما انا سياتي بين السطور الاتيه. لحظه، قال صلاه عامدا عالما اهو ذاكرا، ضيفوا كل ذاكرا فسدت صلاته. قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان من تكلم في صلاته عميلا ولا يريد اصلاح صلاته، ان صلاته فاسده. واختلف في كلام السهي والجاري. والصحيح ان السهي اذا تكلم صلاته صحيحه، طب والجاري اذا تكلم صلاته صحيحه. يعني اذا الجاري تكلم وقال يرحمك الله يا فلان، الصلاه صلاته صحيحه. معناه زي واحد قال له من جهل بالصلاة تذكر أن في جيبه تمرة فأخرجها فأكلها، ففي واحد بيعمل له كده بيقول له يعني حرام؟ قال له معلش يا شو المغفلين؟ ها؟ يعني هو بيقول لك إيه؟ بيقول لك اسكت يعني، ده فهم إن إيه؟ أعطيني واحدة كمان لو فيه، أنا معيش والله لا. جاب مصيبة تانية، ها؟ أكل في الصلاة وكمان تكلم في الصلاة. وكل هذا ناشئ أحيانا ينشئ عن سهو. هل الانسان كده ايه؟ بيحدث نفسه بحاجه وفي الصلاه يحصل وبيتكلم؟ لا. اذا الساهي ها فعلا الناس صلاته صحيحه، الجاهل بالحكم يعني صلاته صحيحه. وهو اما جاهل، خدوا بالكم، اما جاهل بانه في صلاه فهو معذور، اما جاهل بالحكم من اساسه فهو معذور. الجاهل يتناول امرين، خدوا بالكم، تناول ايه؟ امرين. اما جاهل فهو سهل سهل في الصلاه فتكلم. قال: وقد حكى الترمذي، شو الكلام جميل جدا من الاوتار. الاخوه اللي زعلانين من الاوتار، اصطلح معناه الاوتار مش معقد ولا حاجه، وسهل ومبسط، واحنا نحاول برضه ندخل عليه حوائج بهارات والامور تكون سهله ان شاء الله. تزعلوش، اللي جاي من هناك هيتبسط، اللي جاي من هنا هيتبسط، والكتاب سهل. بس انتوا ايه؟ اصبروا عليه، اصبروا عليه، يفتح لكم ان شاء الله. يوشك من يترك الباب ان يفتح له ويلج. استغربوش، لابد احنا نعود انفسنا على الكتب دي والكتب دي السهله والمتوسطه والاعلى منها، واحده واحده ان شاء الله ينفتح لنا الارض. ويا لين انت اخر تقعد تسخن السياره وتلاقينها اما بتعمرها ما ادري يومين ثلاثه، وبتصرف دبتين بنزين ولا ثلاث دبات عشان تلينها. طب ما احنا عايزين نلين برضه مع الكتاب، معنا والامر سهل. ما يجيش واحد يقول لك الله اكبر. طب احنا مع بدون فجر ونهار ضهر. ايه ليه؟ تعال يا رب يا اخي، انا سيبك من كلام ده. تعال تعال ويشغلك بامور ثانيه، اتقي الله خليك معه. انا لو قرر اتغير ما اتغيرش، ثابت بيزيد ولله الحمد، والفوائد تستاهل، معلومات تستاهل. بارك الله فيك. ما تكونش معك كده ايه عامل حجاب بينك وبين الكتاب، هيبه خايف من الكتاب. لا غلط غلط. معنى جزاك الله خير. انت بتحضر من هنا وطب يا رجل، حملت نفسك جبل، لا اله الا الله. يعني بس احنا ناخدك موضوع تاني، اسحبك موضوع تاني، وسنه سنتين والناس مشوا قطع في الكتاب وانت متراجع. ليه؟ خليك الامام. ها؟ خليك الامام. انتوا مره واحد ماشي في الاشاره فكسر الاشاره، طلع قدام سائل المرور بقول له ارجع ارجع ارجع، قال له لا انا ما رجعتش ورا ابدا، انا على طول. واخدين بالكم؟ انا على طول ما رجعتش ورا، مش عايزين نرجع بقى ورا. لا ما في. جزاكم الله خير. فاهمين اللي كسر الاشاره ده؟ ارجع ورا. قال له لا. العسكري لما شافه كده قال له لا ده انا جبيلي جبيلي ليه اصلا معدن، ما رجعش ورا ابدا، ده انا امشي قدام على طول. ضحك قال طب اتفضل شوف ازاي. فانت ان شاء الله ما نرجعش ورا على طول. جزاك الله خير. قال ابن وقد حكى الترمذي عن اكثر اهل العلم انهم سووا بين كلام الناس والعامد والجاهل. ها طيب ابن اهل العلم، لكن فيها خلاف. وليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما، وقال النخعي وحماد بن ابي سليمان وابو حنيفه. وبعدين يا اخوان احنا فينا الجالسين دول فيهم اطباء وفيهم صيادله وفيهم كذا وفيهم كذا وفيهم الاطباء صيادله. انا عايز افهم، بيقراوا مصطلحات، بيحفظوا مصطلحات، اسم دواء احيانا في سطرين ثلاثه. مش ده موجود يا دكتور؟ سطرين ثلاثه او اربعه. دكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم، معنى في دواء سطرين وثلاثه ولا لا؟ نعم. طب احنا نقرا من الاظهر اصعب ولا من الاظهر بقى؟ اخواني جزاك الله خير. الميكانيكي بياخد السياره يفكها مسمار مسمار ويردها على المسمار مسمار. المهندس احمد عبد المتعال بيفك الاله ما شاء الله لا قوه الا بالله مسمار مسمار، وهي جايه من ايطاليا او المانيا، ويردها مسمار مسمار. والجوان زي مكان الجوان، والجلبه مكان الجلبه. انت ما بتتكلمش ليش؟ مش ده صح؟ طيب المهندس انا اسهل ولا احنا نصعب المساله بقى؟ ولا الكهرباء المهندس الكهرباء قاعد عندنا؟ طب ليه؟ مع ان النيل الاوتار سهل يا اخو. جزاكم الله خير بارك الله. قال انت حاسين بحاله شو ممكن يفتح الباب؟ بس الباب ده مش عارف هنفتحه. لا لا لا لا ها؟ خلي الضرفه بس نص ضرفه ربع ضرفه. يلا يكرمك شيخ محمد. ايوه ينفع بقى فوق بس ايوه احسن تغمد احسن له. بس مش برضه انت عارف ان انا بحمى احيانا ولا يهول علي. جزاكم الله خير. طيب يقول ابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما، وبقال النخعي وحماد وابن ابي سليمان وابو حنيفه، واحدى الروايتين عن قتاده الى ذهبت الهادوي. وذهب قول حكم هوى الصباح، ما فيش احسن منه. اللي دارسين المسائل دي عارفين غزي اسمه غزي الأذن ولا ايش اسمه؟ كويس. غزي الأذن ولا بالدال ولا بالذات؟ بالدال. أنا عارفها بالدال، درسناها بالدال، مش عارف تجيبوا لها حاجة تانية. كويس بيهدي الأعصاب. أنا لما أخرج الفجر السنة اللي أنا بعملها يعني قبل ما أجي المسجد بروح ألف كده. ليه؟ أروح أشم شوية هواء أول كده وبعدين أدخل. ده الخريطة بتاعتي. اول شيء اخرج من هناك وبعدين عندي اشيل مع الشارع الطويل ده اشيل من شويه هواء حرك رجلي حرك ركبي وبعدين ادخل المسجد. تمام؟ جزاكم الله خير. قال وبه قال النخعي وحماد بن ابي سليمان وابو حنيفه واحدى الروايتين عن قتاده اليه ذهبت الهادوي. وذهب قوم الى الفرق بين كلام الناس وهذا هو الصحيح، والجهل بين كلام العامه. ها؟ وعندنا حديث ايه؟ معاوية بن الحكم السلمي لما قال الرجل يرحمك الله وفي الصلاة كان جاهلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبطل صلاته ولم يفسدها. ها؟ ولم يحكم عليه بالفساد ولا البطلان. قال: وبين كلام العامد، وقد حكى ذلك ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله ابن الزبير، ومن التابعين عن عروة ابن الزبير وعطاء ابن أبي رباح والحسن البصري وقتادة في إحدى روايتين عنه، وحكى الحازمي عن عمرو بن دينار، ومن قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وحكى الحازمي عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز. للتفرقة بين إيه؟ بين الجاهل والعالم، خد بالك، والسهل والعامل لابد. قال: وابن المنذر وحكاه الحازمي، طبعا الحازمي في كتاب اسمه ايه؟ الاعتبار، كتاب طيب جدا في حجم هذا المجلد، كتاب الاعتبار الحازمي في غايه في النفاسه والفائده، جزاكم الله خيرا. قال: وقد حكاه الحازمي عن عمرو بن دينار ومن قال به مالك والشافعي واحمد وابو ثور، يعني ايه؟ يعني الجمهور، هذول جماهير على فكره. قالوا: احمد وابو ثور بن المنذر وحكام الحازمي عن نفر من اهل الكوفه وعن اكثر اهل الحجاز واكثر اهل الشام وعن سفيان الثوري من اهل الكوفه واحدى الروايتين عنه، وحكاه النووي في شرح مسلم عن الجمهور. شوف ازاي التفرقه ايه؟ بين العامد وغير العامد، بين العالم وغير العالم، بين الساهي والذاكر. وهذا الذي تؤيده ايه عبد الرحمن نجم، هذا الذي تؤيده ايه الادله. استدل الاولون بحديث الباب، ان ايه حديث زيد بن ارقم مطلق عام، لكن هناك ايه ما يبين وما يخصص. قال: وسائر الاحاديث المصرحه بالنهي عن التكلم في الصلاه وظاهره عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل، واحتج الاخرون اللي هم الجمهور، ها نفرقوا، واحتج الاخرون لعدم فساد صلاه الناس ان النبي عليه الصلاه والسلام تكلم في حال السهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين، وايضا حديث معاويه بن الحكم ايه السلمي لما قال للرجل يرحمك الله شمته في الصلاه، فاخذ الصحابه رضي الله عليهم يسكتوه يضربوا على افخاذه يعملوا كده كلهم، وبعدين لما الساهي يشوفهم بيعملوا كده قال: وثكل امي، تكلم كمان كلمه ثانيه. شوف ازاي بقى هم عايزين يسكت، ما لكم تصمتونني في الصلاه كمان. الله، اذا المساله فيها مشكله. ها بعد الصلاه بقى النبي عليه الصلاه والسلام سلم يمين وسلم يسار، فقال: والله ما رايت معلما افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا والله ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني، انما قال ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي ايه؟ لقراءه القران والتسبيح والتهليل وذكر الله. عرفتم بقى؟ فهم ايه؟ فهم القصه. هو صاحب الله، هو صاحب الجاريه، لما غضب لطمه لطمه، ها فمعلوم ان من يلطم جاريه او يلطم عبده يعتق في الاسلام. شوف بقى، شوف شوف التكفير، تكفير الذنب ده، يلطم العبد يلطم يعتق لوجه الله، الجاريه تلطم تعتق لوجه الله. فقال النبي عليه الصلاه والسلام يعني اضاعت الغنم، راحت الغنم ترعى فرجعت واحده من الغنم ناقصه، في مشكله. تحب العرب يحبون الغنم يحبون الابل، ها معنا يا اخوان. فقال: والله يا رسول الله اسف كما اسف بنو ادم، فلطمتها فلاعتقها، وقبل ان تعتقها ائتني بها. فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام: اين الله؟ قالت: في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: من انا؟ قالت: انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: اعتقها بانها مؤمنه. هذا حديث معين حديث في صحيح مسلم، حديث ايه؟ وهو سياتي معنا في الباب ده، بس ايه؟ متاخر شويه. عرفتم؟ خلونا بقى نشوف ان مساله الاحكام ده ايه؟ العرض. ها؟ اتفضل يا شيخ. العرض يحمد الله. يحمد الله، لكن في نفسه. ولو سمعه احد نفرض انه جهر شوي يعني. بس ما حد يشمته، لانه شمته تكلم في غير مصلحة ايه خلاص. بارك الله فيك. احنا بنفرح لما الدكتور بيحضر يجيب لنا اسئلة بيفتح لنا بس. حتى لو قال له يرحمك الله سهيا سهيا ليس عليه شيء والصلاة الصحيحة. هنكلم أو إذا كان أو عالما عامدا أو ذاكرا، ثلاث شروط. استدل قال الأولون بحديث الباب وسائل الأحاديث المصرحة بالنهي عن تكلم الصلاة وظاهره عدم الفرق بين العامد والإيه والناس والجهل. واحتج الآخرون، من الآخرون بقى؟ جمهور، لعدم فساد صلاة الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في حال السهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين. ومسألة بقى الاستدلال بحديث ذي اليدين في خلاف. الاستدلال نفسه بحديث ذي اليدين وسيأتي معنا وسأبين لكم ما وجه الايه النزاع والخلاف. ليه؟ إن هل النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من الصلاة اعتقد أن الصلاة قد تمت صح؟ وفريق ثاني يقول لا، الصلاة لم تتم بدليل أنه جلس وكبر ولم يكبر تكبيرة الإحرام، بل كبر تكبيرة الانتقال والتحول. وضحت مسألة هذه؟ إذا هو تكلم داخل الصلاة، وهذه فيها نزاع بين أهل العلم. لكن الأحسن من هذا الاستدلال بحديث إيه؟ معاوية بن الحكم السلمي في هذا الباب وهذا المسألة. طيب تعالوا بنا. يقول هنا حديث اليدين، ربما راتب وبما راتب راني في الأوسط من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في الصلاة ناسية فبنى على ما صلى. ها؟ هذا أيضا من أبي هريرة يعتبر اجتهاد. يعتبر إيه؟ اجتهاد. معنا يا إخوة؟ طيب، وأيضا هل هذا إسناد معجم الطبراني صحيح؟ ينظر فيه. وبحديثه رفع عن أمة الخطأ والإيه؟ والنسيان. ده كلام الجمهور، ده كلام جميل، رفع عن أمة الخطأ وإيه؟ والنسيان، لكن ليس على إيه؟ على إطلاقه. رفع عن أمة الخطأ والنسيان في عقوبة الآخرة، بدليل لو أن رجل أخطأ فقتل رجلا معنا في دية ولا ما في دية؟ في كفارة ولا ما في كفارة؟ في كفارة. لو أنه أخطأ في رجل فأتلف سيارته يغرم. في حاجة اسمها عند الفقهاء قيم المتلفات وأرش الجنايات، ولو هو مخطئ، لكن من باب العقوبة في الآخرة مرفوع عنه. فكلمة رفع عن أمة الخطأ والنسيان ده حديث صح؟ نقول به تصحيح النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه تفصيل ولو فقه. لو ايه؟ لو فقه. رفع عن أمة الخطأ والنسيان الذي أخرجه ابن ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم نحو هذا اللفظ، واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل كحديث ايه؟ معاوية بن الحكم الذي سأل، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإيه؟ ها؟ لعادة. وجيب عن ذلك أن عدم حكاية الأمر بالعادة لا يستلزم العدم. لا، الحقيقة لو أمره بالعادة لا نقل لأمر يعني تتنافس النفوس في نقل وتحرص على نقل وتعم بالبالغ كيف لا ينقل؟ والأصل عدم الأمر بالعادة. الأصل إيه؟ ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بقرينة ودليل. قال وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة كذا قيل ويجاب. وبعد شوف الشوكاني مش راضي بالجواب ده، ولذلك قال لك كذا قيل ضعفه. ويجاب أيضا عن الاستدلال حديث رفع عن مدى الخطأ والنسيان أن المراد رفع الإثم إلى الحكم. أيضا صحيح، رفع عن مدى الخطأ والنسيان يشمل الإثم ويشمل العقوبة ويشمل الحكم إلا أن يأتي دليل إيه؟ ها؟ يغير هذا. قال فإن الله أوجب في القتل الخطأ الكفارة على أن الحديث مما لا ينقاد الاحتجاج به وقد استوها. وعايز يقول لك إيه؟ مما لا ينقاد يعني إيه؟ عايز يضعف الحديث، لكن الحديث هذا صحيح معنى يا إخوان مجموع الطرق وهناك صحيح من المعاصرين من اضاف هذا الحديث، لكن ليس العمد على كلامه، ليس العمد على ايه كلام. قال وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط الصلاه من التلخيص، وجمع الاحتجاج بحديث ذي اليدين، لان كلامه صلى الله عليه وسلم وقع وهو غير متصل، ايوه، وبناء على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم ان يكون ما وقع قبله منه. على كل حال احنا معنا في هذه المسائل مواضع اجماع ومواضع نزاع، ومواضع نزاع. الاجماع على ان من تكلم في الصلاه عمدا عالما ذاكرا وغير مصلحه الصلاه فالصلاه فسدت. الخلاف فيما دون ايه؟ دون ذلك. تعالوا بنا نشوف قوله في الحديث حتى نزلت وقوم الليل قانتين، فيه اطلاق القنوت على ايه؟ السجود. والقنوت يا اخوه له معاني عديده جدا. قال زين الدين في شرح الترمذي وذكر ابن العربي ان له 10 معاني، قال وقد نظمتها في بيتين بقولي ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضيه دعاء الخشوع، دعاء القنوت، خشوعا والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية، سكوت صلاة والقيام وطوله، كذاك دوام الطاعة الرابح النية. الرابح النية ولا ألفية؟ ألفية؟ الرابح ألفية؟ لا الرابح النية، مش عارف أذكرها، أحفظ النية صوفوها كده في الحاشية، أقول في الحاشية بس تقول الحاشية هو كده الرابح النية، كذاك دوام طاعة الرابح النية. قوله ونهينا عن الكلام، هذه الزيادة ليست للجماعة كما يشعر به كلام المصنف، وإنما زاد أبو داود ومسلم. قد استدل بزيادتي على مسألة أستدل طيب استدل بزيادتي على مسألة أصولية طيب استدل بزيادتي على مسألة أصولية. قال ابن عربي قوله أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، وهذه مسألة طويلة جدا في علم الأصول، والكلام على ذلك موصوف في الأصول. قال المصنف رحمه الله بعد أن سخ الحديث، المصنف من هو؟ أحمد عبد الرحمن. المصنف من هو؟ المجد بن تيمية، معنى أو الجد بن تيمية، تقول المجد أو تقول الجد. قال المصنف رحمه الله بعد أن سخ الحديث، وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيدا المدني قد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة إلى أنه انتهى. ويؤيد ذلك أيضا اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى وقوموا لله قانتين نزلت بالمدينة، ولكنه يشكل على ذلك حديث ابن مسعود آتي بعد هذا، فإن فيه أنه لما رجع من عند النجاشي كان تحريم الكلام، وكان رجوع من الحبشة من عند النجاشي بمكة قبل إيه؟ قبل الهجرة. قد أجاب عن ذلك ابن حبان في الصحيح اللي هو إيه؟ حديث ابن مسعود يا إخوة إيه؟ في أنه كانوا يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة قبل ما يمشوا إلى الحبشة، فكان يرد عليهم عليه الصلاة والسلام، فلما رجعوا من عند النجاشي أرادوا أن يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام فسلموا، فرد عليهم بالإشارة لا بالكلام معناه. وذكرت الآية أيضا في هذه المناسبة، فهنا في إشكال كيف كان التحريم في المدينة أو كان في مكة، هنا خلاف وإشكال. تعالوا نشوف ننظر. وقد أجاب عن ذلك ابن حبان في الصحيح قال فقال توهم من لم يطلب العلم من مضامن أن نسخ الكلام، وهذه عادة إيه ابن حبان يجيب العناوين الطويلة رحمه الله، أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة. قال وليس مما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه، وذلك لأن زيد بن أرقم كان من الأنصار من الذين أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم، فلما نسخ ذلك بمكة نسخ كذلك إيه؟ بالمدينة. فحكى زيد ما كانوا عليه، لا أن زيدا حكى ما لم يشهده في الصلاة. وهذا الجواب شوف بقى الشوكاني، وهذا الجواب يرده قول زيد المتقدم. كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد ذكر ابن حبان نفسه أن نسخ الكلام في الصلاة كان عند رجوع ابن مسعود من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين. وإذا كان كذلك فلم يكن للأنصار حينئذ قد صلوا ولا أسلموا، فإن إسلام من أسلم منهم كان حين أتى النفر الستة من الخزرج عند العقبة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة، فدعاهم إلى الله فآمنوا، ثم جاء في الموسم الثاني منهم 12 رجلا فبايعوه، وهي بيعة العقبة الأولى. ثم جاءوا في الموسم الثالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية، ثم هاجر إليهم في شهر ربيع الأول، فكان يسلمون قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر. وجاب العراقي عن ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق عليها في حديث ابن مسعود هي أن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه بقوله إن في الصلاة لشغلة، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك منه اجتهادا قبل نزول الآية. قال: وأما الرواية التي فيها إن الله قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة فلا تقاوم الرواية الأولى الاختلاف في راويها وعلى تقدير ثبوتها، فلعله أوحى إليه ذلك أوحي إليه ذلك بوحي غير القرآن. وفي أن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض، لأن الرواية ألا تتكلم زيادة ثابتة من وجه صحيح معتبر كما سيأتي، فقبولها متعين. وأما الاعتبار بأنها بوحي غير القرآن فذلك غير نافع، لأن النزاع في كون التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في خصوص أنه في القرآن. ومن جملة ما أجيب به عن ذلك الإشكال أن زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في الصلاة إلا حين نزول الآية، ورد قوله في حديث الباب يكلم الرجل منا صاحبه، وأن ذلك كان خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن تكليم بعضهم بعضا في الصلاة لا يخفى عليه لأنه يراهم من خلفه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى من خلفه في حالة الصلاة. قال: ومن الأجوبة دي أن يكون الكلام نسخ، شوفوا بقى، نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخة الإباحة بالمدينة، ومنها حمل، وهذا من الأجوبة أيضا ولا مانع من حملها، ومنها حمل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة، وحديث زيد على تحريم سائر الكلام. والله العلماء دول خدمونا خدمة، والله لو نقعد مئات السنين ما نبلغ هذا المبلغ، أقسم بالله. شوف الأجوبة اللي عملوها اللي جاءوا بها، هذا من هنا وهذا من هنا، وصارت أفكار جابوها لك، وأنت الحمد لله على مائدة سهلة ميسورة، جزاهم الله عنا خير. هم رجال ونحن رجال ولا عيال بقى؟ قولوا لي. احنا بنشمر ملاحظة. ونحن عليهم عيال. جزاكم الله خير. قال: ومنها حمل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة، وحديث زيد على تحريم سائر الكلام، ومنها تحريم حديث ابن مسعود والمصير إليه لأنه حكي فيه أو حكى فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذلك ابن سريج والقاضي أبو الطيب. ومنها أن زيد بن أرقم أراد بالقول كنا نتكلم في الصلاة الحكاية عن من كان يفعل ذلك في مكة كما يقول القائل فعلنا كذا، ويريد بعض قومه. ذكر معنى ذلك ابن حبان وهو بعيد. على كل حال خلاص الأمر أن الكلام لغير مصلحة الصلاة كما سبق معنا ذاكرا عامدا عالما فإن الصلاة تفسد، ولغير وفي مصلحة الصلاة في خلاف، والراجح يا إخوان أنه إذا تكلم في مصلحة لمصلحة الصلاة أنه يستأنف الصلاة من جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكرمكم الله وجزاكم خير. درسنا بعد الظهر يا إخوان، أنا معتذر ومشغول اليوم، وسيسر الله، وغدا صباحا إن شاء الله معنا الأوقات كما هو المعتاد طيلة الأسبوع، ويوم الجمعة كما في سير أعلام النبلاء. ونحن يوم الجمعة قرأنا في سيرة من يا إخوان؟ الفضيل بن عياض، ولم نكملها وبقيت فيها بقية، نكملها إن شاء الله الحصة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، درس المغرب إذا تيسر أرسلت لكم في السنة إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا.